إنس. كذلك جاءت السباع في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذا الحديث جعله العلماء مخصصا لقول الله عز وجل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فهذا مما حرمه الله عز وجل في كتابه، والسنة تبين ما أجمله القرآن، وربما خصصته كما في هذا الحديث المبارك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء، وهذا قليل، بقي على الآية، وجمهور العلماء جمع ما بين الآية وجمع ما بين الآية والحديث. وابن سينا يقول لا يجتمع في حيوان ناب وقرن، لا يجتمع في حيوان ناب وقرن. الذي يعنينا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، وهذا كما قلت جمهور أهل العلم عليه. لكن تبقى مسألة كثيرا ما الفقهاء يتعرضون لها في مثل هذه القضية، وهو في قضية الضبع. فالضبع له ناب بالاتفاق، ومع ذلك قال بعض أهل العلم بجواز أكل لحمه. والذين قالوا بجواز أكل لحمه عمدتهم حديث جابر، أصيد هو؟ قال نعم. قيل له أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فهذا الحديث تمسك به كثير من بعض العلماء على أن أكل الضبع يجوز، إذ أن عندهم هذا الحديث نص في الأمر. وممن قال بهذا الإمام الشافعي رحمه الله، وانتصر له ابن القيم. وابن القيم رحمه الله يقول بأن الضبع له ناب، لأن هذا ليس محل نزاع، لكنه يقول إن خصيصة أخرى في التحريم ليست موجودة في الضبع، وهي العدوان على الناس، لا يعدو على الناس. قال فكونه لا يعدو على الناس هو الذي جعله حلالا مباحا، وفي هذا نظر، بل وأي نظر. ولذلك قال بعض العلماء من فقهاء المالكية، قال في هذا قولا جميلا، فهؤلاء الذين يرون إباحة أكل الضبع يرون حرمة أكل الثعلب. فهذا المالكي الفقيه يقول ماذا؟ يقول وتعجب ممن يرى حرمة أكل الثعلب وهو إنما يفترس الدواجن، ثم يبيح أكل الضبع وهو يفترس بني آدم. وهذا منطق عقلي، ولا بد، لا بد من إعمال العقل في صحيح النقل، لا بد من إعمال العقل في صحيح النقل. نحن لا نقول إن العقل حاكم على النقل، النقل مقدم، لكن ثمة أمور يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام رب العزة والجلال، أنها ليست تعبدية محضة، فتفهم عن طريق العقل، عن طريق الفهم، عن أن الإنسان يقيس الأشباه والنظائر والعلل ومقاصد الشريعة. وهذا باب عظيم ينبغي أن تجري فيه أقدام الفقهاء، وأن لا يكتفى بالنقل المجرد، وإنما ينبغي أن يحرص طالب العلم، يحرص العالم، يحرص المتصدر على نفع الأمة، على أن يعمل عقله في النصوص الشرعية. ومقولة من يقول ما ترك الأول للآخر شيئا، هذا قول غير سديد، غير سليم. هذا يجهز على الشرع من حيث لا يدري. هذا كتاب الله حكم عدل، وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ما صح منها، وهي مورد عذب ومضمار واسع وطريق ممتد تجري فيه أقدام العلماء. وفي كل زمان أنت ترى تقع مسائل وتقع نوازل، فلا بد من جهابذة علماء يعملون عقولهم فيما بين أيديهم من النصوص، والنصوص فيها، في مكنونها، في طياتها، الكثير والكثير مما يعين الناس على أمر دينهم وأمر دنياهم. بهذا تستقيم النصوص الدالة على عالمية الإسلام، وعلى أن هذا الكتاب المبين كتاب خالد إلى يوم القيامة. لكننا إن قيدنا الناس وقلنا لهم في كل قول تقولونه لا بد لكم من أحد قال ذلك القول قبلكم، طالبنا الناس بما هو معجز، بل حكمنا من في القبور فيما هو مشاهد اليوم مما لم يروه ولم يدر على خلدهم يوما أنه سيقع. وفي هذا ظلم لنا وظلم لهم. والإنسان ينبغي أن يخلص نيته، وأن يجتهد ما أمكن الاجتهاد، وأن يعظم أقوال من سلف. ذهب مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة الراشدين الذين أمرنا باتباعهم من بعده كلها تدل على هذا. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لما احتاج الناس إلى جمع القرآن جمعه أبو بكر، ولم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. ولما احتاج الناس إلى الدواوين أنفذها عمر ولم ينفذها أبو بكر من قبله. ولما احتاج الناس في زمن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، لما احتاج الناس في عهده إلى أن يسك الدرهم والدينار، سك الدرهم والدينار حتى يتعامل الناس بها. فهؤلاء الأفذاذ والشيخان في المقدمة كلهم صنعوا ما لم يصنعه من قبلهم، لكنهم علموا أن الحاجة ملحة والدعوة قائمة والأمر يتطلب ذلك. فهذا كله من فهمهم لدين ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه.